ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلهم وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل اللهم الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه ولا وما لم نعلم. يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا مغيث الآفات. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك تحب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، يا قوي يا عزيز برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وتجاوز وبني من بنى هذا المسجد بيتا في الجنة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وبارك في ذريته ومن عمل في هذا الجامع ومن أمن على هذا الدعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله.